يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قالون بقصر المنفصل واندرج معه 100 درجة. وكونوا مع الصادقين، يعقوب على الوجه السابق بالوقف بياء السكت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه 80 درجة. يا الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض، واندرج معه النقاش وحمزة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع الصادقين. يا بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حمزة بالسكت على المد المنفصل